الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان، والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته، فإن الغناء رقية الزنا، وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذه حال أهل البدع والفجور، وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان وإحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم بالله وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس، فصاروا ضالين ومضلين. ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة، وأمره بالعفو والصفح، فإنهم كما يحبون أن يغفر الله لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا. ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة، وإيتاء المساكين واجب، وإعانة المهاجرين واجب، فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه وإساءته في عرضه، كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من الذنوب، وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذي نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجب. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز. نعم، الله أعلم.